فيلزم منه انتفاء جواز الاتفاق يعني انه فرع امكان التعدد، انتفاء جواز الاتفاق على تقدير الفساد المدلول عليه بطريق العباره بعدم استلزامه امتناع التعدد عقلا، وانما يستلزمه عبدا، والاستلزام العادي لا ينافي عدم الاستلزام العقلي. فليتامل ثم ذكر بقية الجواب وضمنه التعجب من تفسير صاحب التفسيرة لمن قال إن دلالة الآية ظنية نحو ذلك، وكذا نقله بشارك بخير. طيب شوف يا سيدي، عندنا إمام كبير من الماتريدية، طبعا من اعتمد على تكفير سعد التفتزاني في قوله هذا عن الآية اعتمد على كلام الإمام أبي معين. عندنا إمام محقق كبير جدا معاصر للإمام الرازي، وجرت بينه وبين الرازي مناظرة شهيرة، وهو الإمام الصابوني، نور الدين الصابوني الحنفي المشهور، له البداية وله الكفاية، كتابان في علم العقيدة مشهوران للغاية عند السادة الماتريدي. ماذا يقول الإمام الصابوني رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الكفاية مش في البداية، كتاب آخر اسمه الإيه؟ كفاية. في أول كتاب كده في أول 10 صفحات يقول رضي الله عنه وأرضاه، ما معناه وما محصله؟ القرآن الكريم لم يأتي كتابة حجة إقناعية عقلية، مش كتاب منطق، مش كتاب فلسفة، لأن الله سبحانه وتعالى يتعامل مع الناس ويخاطبهم على أنهم عبيد الله، عباد الله، ومخاطبة الله للعباد ليست كمخاطبتنا نحن للناس. فلما يتكلم الله في القرآن عن العقائد الدينية يتكلم من مقام الألوهية للخطاب مع العبيد، وهذا النوع من الخطاب يشتمل على إشارات. انت لما تروح كده والعياذ بالله تتعامل مع ملك من الملوك تجد كلامه قليلا، مش يقعد يشرح لك ويصدر الأمر وانتهى، يقعدش ايه زي العامية يرغي معاك، ده عشان ده ايه ملك، الملك له احتشام. فما بالك بربنا سبحانه وتعالى خالق الخلق إذا خاطب العباد يخاطبهم من مقام الألوهية، مالك الملك ونحن عباد وعبيد له، فيقتضي الكلام إيجازا ويقتضي الكلام إشارات. ثم القرآن فيه أدلة كثيرة خطابية وأدلة كثيرة أيضا حجج قطعية. هذه الآية الكريمة خرج العلماء من كل الخلاف الذي قرأناه هذا، هل هي خطابية ولا إلزامية عقلية، بمخرج بسيط، أن وجه الاستدلال فيها مختلف عن الحجة الإلزامية المشهورة في دليل التمانع، وأن هنا الدليل الإلزامي هو عدم فساد الكون، وأنه يلزم من التعدد فساد الكون. فخرجنا أصلا من دليل التمانع. ما هو دليل التمانع؟ لو افترضنا إلهين حينئذ يكون عندنا احتمالين، عندنا احتمالات، أن يتفق أو يختلف، فإن اختلف يحصل التمانع بينهما، فإما أن تنشأ أن تنفذ مشيئة واحد فتبطل ألوهية الأخر، وإما أن لا تنفذ مشيئة الاثنين فتبطل ألوهية الاثنين، أو تنفذ مشيئة الاثنين معا وهذا مستحيل، أو مستحيل يعني يريد إيجاده والآخر يريد إعدامه فيستحيل، أو يبطل أمر الاثنين فبطلت ألوهية الاثنين، أو ينفذ أمر واحد ويبطل الآخر فتثبت ألوهية واحد. هذا موجود في الآية بالإشارة لكن ليس بالعبارة، العبارة التي سيق لأجلها الكلام عدم اختلال نظام الكون. طيب الاحتمال الثاني، الأول التمانع وعرفناه، وفي كل الأحوال لن يبقى إلا إله واحد. الاحتمال الثاني التوارد. ما هو التوارد؟ الاتفاق، إن احنا نتفق مع بعض، كلما أردنا أن نخلق شيئا نعمل خارطة طريق ومفاوضات، لو سمحت اترك لي ده وخذ انت ده أبيض وده أسود، ونتفق مع بعض في كل شيء. كذلك التوارد مستحيل، وأثبت العلماء استحالته. وأنتم طبعا قرأتم هذا الكلام كثيرا وتعرفونه، لأن التوارد لو حصل لدل على عجز كل إله عن فعل ما لا يفعله الآخر أو ما يفعله الآخر، وهذا موجود عند الثانوية الذين قالوا بإله الخير والشر، النور والظلمة، واحد يخلق الخير والثاني يخلق الشر، تبطل ألوهية الاثنين، لأن هذا عاجز عن خلق القبائح وهذا عاجز عن خلق الأشياء الحسنة. وشرح العلماء هذا بالتفصيل في غير هذه الكتب في المطولات. يلا كمل شوية كمال عشان الوقت. قديم بلا ابتدائ، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، قديم سلما ذاتيا. إذن أثبتنا لله سبحانه الوحداني، أثبتنا لله المخالفة للحوادث، والآن نثبت لله القدم والبقاء. إذن هكذا الشيخ نص على أربعة من الصفات السلبية الأمهات. أبو حنيفة أو جايب تفضل يا سيدي. قديم القدم ذاتيا بلا ابتدائ. القدم ينقسم عند المتكلمين إلى ثلاثة أقسام وعند الفلاسفة إلى قسمين. أقسام القدم عند المتكلمين: القدم الذاتي، والقدم الزماني، والقدم الإضافي، أو رتبها الذاتي الإضافي الزماني أحسن. إذن القدم كم قسم؟ في الاصطلاح عند علماء علم العقيدة ثلاث: قدم ذاتي، قدم إضافي، قدم زماني. القدم الذاتي هو ما لا أول له وهو ثابت لله. القدم الإضافي له أول لكن باعتبار شيء آخر أقدم منه، واخد بالك؟ فأنا مثلا أقدم من الشيخ خليفة، فهذا قدم إيه؟ إضافي، لكن لست بلا بداية، لي بداية، فهذا يسمى قدما إضافي. وهو عندنا القسم الثالث قدم زماني، كل ما مر عليه عام فهو قديم، هذا يسمى القدم الإيه؟ الزماني. وإلى الآن العرف ده موجود، السيارة إذا مر عليها عام خلاص كسرت الايه الموديل بتاعها، يبقى قديمة خلاص، واخد كل شيء كده كل سنة يصبح بالسنة قديم. إذا القدم عندنا كم قسم؟ ثلاثة. أي الأنواع الثالثة؟ الثلاثة واجب لله: الأول القدم الذاتي، لا الإضافي ولا الزمان. واضح يا مشايخنا؟ يلا يا سيدي. طب ليه الإضافي لا يجب لله؟ واحد ممكن يسأل السؤال ده، ما هو قدم الإضافي؟ أن شيء أقدم من شيء بغض النظر عن هذا القديم هل له بداية أم لا. لماذا الإضافي لا يوصف الله به ليس من صفاته؟ لأن وجودنا مقارن لوجود الله لا العكس. الله وجود قديم باق، ولذلك اختلف في صفتي القدم والبقاء، وبعض العلماء قال هما نفسيتان، وبعض العلماء قال هما سلبيتان، وبعض العلماء قال هما من صفات المعاني. يعني في كل الصفتين ثلاثة أقوال في كلا الصفتين اختلف فيهما. ليه؟ لأن البقاء يتضمن الوجود والقدم يتضمن الوجود، فالبقاء استمرار الوجود والقدم عدم أولية الوجود، فكلاهما يتعامل مع صفة الوجود فاختلف فيهما. لكن المعتمد الراجح القدم والبقاء صفتان تنزيهيتان سلبيتان لا نفسيتان ولا ذاتيتان. طيب وجودنا مقارن لوجود الله، ما معنى هذا؟ الله موجود دائما بلا بداية وبلا، وانت وجودك طرأ كده، ولما طرأ الذي جعله طارئا وأوجدك به الله، هو الذي أوجد وجودك ده واللي ادالك الزمان دوت وخصص لك زمانا ومكانا معين. وبالتالي يا مسكين وجودك لا يضاف إلى وجود الله أصلا، فما ينفعش تقول الله أقدم مني، انت بالنسبة لله صفر. فلذلك الذي يثبت لله الوجود القدم الذاتي، لا القدم الإضافي ولا القدم طبعا الزمان. يلا يا سيدي. قديم قدما زاديا بلا اعتدال. طيب نص الشيخ اهو ما نوع القدم الواجب لله؟ القدم الذاتي لا الاضافي ولا الزماني. طبعا عند الفلاسفه تقسيم اخر نبقى نشرحه بعدين ان شاء الله. يلا يا سيدي. أي ليس مسبوقا بعدم ولا لزم، وإلا لزم الزمن أو التسلسل، وكلاهما محال كما هو مقرر. نعم. وخرج بحيث الذاتي القدم الزماني كأمس بالنسبة لليوم، والإضافي كالآت بالنسبة لولده. والقدم صفة تربية أخص من الأزل. اختلف في العلاقة بين القدم والأزل على أربعة أقوال. اختار الشيخ من الأقوال الأربعة قولا وقال القدم صفة سلبية أخص من الأزل، لأن القديم موجود لا أول له، والأزلي ما لا أول له، أعم من أن يكون وجوديا كذات الله أو عدميا. ده اختار الشيخ وهو قول من أربعة، وقيل بالتساوي وقيل أربعة أقوال. يلا يا سيدي. والقدم صفة سلبية أخص من الأزل، لأن القديم موجود لا أول له، والأزلي ما لا أول له، أعلم من أن يكون وجوديا كذلك مولانا عز وجل، أو عدميا كعدمنا الأزلي. نعم. يبقى الأزلي يطلق على القديم الوجودي والقديم العدمي، أما القديم لا يطلق إلا على الوجودي. هذه الفرق يعني، وهذا قول كما قلنا من أربعة أقوال. يلا يا سيدي. لأن هناك من عكس وهناك من قال بالترادف، فيها أربعة أقوال. يلا يا سيدي تفضل. دائم أي باق بلا انتهاء. يبقى إذن الله قديم وباق دائم، مش مشكلة، المعنى واحد. يلا يا سيدي. ليس منطقا بعدم المعبر عنه بامتناع فروض العدم على وجوده تعالى، لأن من سبق قدمه استحال علمه. على المعتمد، لأن الأشعري يجعلها صفة ذاتية، والقدم ابن كلاب يجعله أيضا صفة ذاتية، ومنهم من جعلهما صفتين نفسيتين وهكذا. لكن المعتمد أن القدم نفس سلبي وأن البقاء أيضا سلبي. يلا يا سيدي. وقد أرنتها على طريق التفسير والتأكيد بقوله لا يقنع، أي لا يزول بقاؤه، يقال فن الميت إذا زال وذهب أثره. مختار الصحاح يعني. نعم. ولا يبيد أي لا ينقطع بقاؤه، يقال بارت القبيلة إذا انقطعت. نعم. ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون أي لا يوجد في ملكه إلا ما يشاء. بقي من الصفات السلبية القيام بالنفس، هكذا نصا في الكتاب درسنا أربعا من الصفات السلبية الأمهات: الوحدانية، المخالفة الحوادث، القدم، البقاء. بقي القيام بالنفس. ما هي صفة القيام بالنفس؟ تنزه الله سبحانه وتعالى عن المحل والمخصص. هذا تعريف له، هذا التعريف شائع أكثر عند الأشاعر. طيب وعند الماتريدية شائع أكثر في كتبهم القيام بالنفس استحالة المكان على الله. إذن عندنا كم طريقة في فهم صفة القيام بالنفس؟ طريقتين، تختار ما تشاء عادي، كلاهما صحيح. تمام. يلا يا سيدي. فما يكون إلا يوجد في ملكه إلا ما يشاء ويريد، والإرادة صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، تخصص به كل ممكن، تخصص كل ممكن ببعض ما يجوز عليه. قال القليل رحمه الله: واعلم أن الخلاف في معنى إرادته تعالى تشير، والقول في تفسيره شهير، مع اتفاق المتكلمين والحكماء وجميع الفرق على القول بأنه تعالى مريد. هكذا يا مشايخنا يكون الشيخ قد مر على أكثر الصفات السلبية، وبدأ الكلام عن صفة من صفات المعاني، وبدأ بالإرادة، وبدأ رضي الله تعالى عنه بصفة الإرادة فقال: ولا يكون إلا ما يريد. نحن عندنا كما قلنا الصفات في خمسة مجموعات، قسمناها في خمسة أقسام، عرفنا منها النفسية والسلبية بالكامل، لأن ننتقل إلى المعاني. صفات المعاني عندنا ثمان صفات، نرتبها هكذا، انتبه، نرتبها: علم، فإرادة، فقدرة، فتكوين. هذه الأربعة بينها ترتيب بالفاء. تاني: علم، فإرادة، فقدرة، فتكوين. وهذا الترتيب من جهتنا، أما عند الله فلا ترتيب من جهتنا باعتبار ما نراه من آثار هذه الصفات. لأن معنا قاعدة: صفات الله لا تحد، وأظن قلناها من قبل، صفات الله لا تحد بل ترسم. وأنتم تعرفون كما شرحنا من قبل التعريف ينقسم إلى الحد وإلى الرسم، وقيل تعريف اللفظ، وقلنا التحقيق التعريف اللفظي نوع من الرسم، ثم الحد إما تام وإما ناقص، والرسم أيضا إما تام وإما ناقص. الحد يكون بالذاتيات الجنس والفصل القريبين فيكون حدا تاما، والرسم يكون بالعرضيات كالخاصة مثلا، بالجنس والخاصة على سبيل المثال. واضح يا مشايخنا الكرام مفهوم هذا الكلام؟ فكل صفات الله لا تعرف بالحد، تعرف فقط بالإيه؟ بالرسم. يعني ما هي حقيقة صفة العلم؟ الله أعلم. هناك قاعدة أخرى: إذا لم تعلم حقيقة الموصوف فيستحيل أن تعلم حقيقة الصفة. إذا كنت لا تعلم حقيقة الموصوف فكيف ستعلم حقيقة الصفة؟ مستحيل، إلا عند الإخوة المساكين دول، يقولون: نحن لا نعلم حقيقة ذات الله لكن نعلم جلوس الله. شكرا يا مولانا. يقول لك: أنا لا أعلم حقيقة ذات الله لكن أعلم حقيقة يد الله، ويصف يد الله بأوصاف. واخد بالك؟ فهذا ضلال. الصواب: ما إن لم تستطع علم الموصوف لن تستطيع إدراك الصفة التي قامت بما لم تعلم حقيقته، بالذي لم تعلم حقيقته، وهكذا. وهذا واضح، تمام؟ وبالتالي حقائق صفات الله الذاتية لا يعلمها إلا الله. ما هو علم الله؟ الله أعلم بعلمه. طيب ماذا نعلم؟ نعلم أثر كل صفة، وأثر الشيء يكون ذاتيا فيه أم خارجا عنه، يعني ذاتي ولا عارض، بس يبقى رسم ولا حد، بس. واخد بالك؟ كل صفات الله الذاتية بهذه الطريقة نعلم أثرها ولا نعلم ماهيتها، تمام؟ فهي ترسم ولا تحد. هناك ترتب بين العلم والإرادة والقدرة والتكوين في من حيث آثار تلك الصفات. فنجد أن الله علم الشيخ علي ده قبل أن يخلقه في الأزل بلا بداية، ثم علم كل احتمالاته. في كم احتمال؟ مثلا عندنا في نوعه احتمالان: إما ذكر وإما أنثى، صحيح؟ إذن علم الله أحاط بكل هذا، ثم الإرادة خصصت أحد الاحتمالين، خصصت أنه ذكر فانتفى الاحتمال الآخر. والله قادر على خلقه ثم يتعلق به التكوين فيخرج إلى الدنيا. شايف الترتيب إزاي؟ إذا العلم سابق، والإرادة مخصصة، والقدرة مجهزة، والتكوين يحصل به الإيجاد والإعدام. عبارة أخرى: العلم صفة إحاطة من غير سبق خفاء، والإرادة صفة تخصيص بين الاحتمالات الجائزة، والقدرة صفة لتجهيز الممكن، والتكوين صفة إيجاد أو إعدام للممكن على وفق الإرادة التي خصصت. فلذلك هناك ترتيب بين هذه الصفات الأربعة، وكل هذا يسبقه الحياة، لأنه لو لم يكن حيا لما كان عالما ولا مريدا ولا قادرا ولا مكونا. واضح؟ وهذه الصفات الأربعة وقيل الخمسة التي ذكرناها الآن لا تتوقف على الدليل السمعي. ولذلك المعتمد عندنا في المذهب الماتريدي أنه يجب الإيمان باتصاف الله بها وإن لم يصلنا الخبر. يعني يجب أن تؤمن بوجوب وجود الله وبتنزيهات الله بعقلك. لو لم يخبرنا النبي بهذه الأشياء لوجب علينا أن نؤمن بها بالعقول ثم تؤمن بهذه الصفات بالعقل، حتى لو لم تصلك الدعوة تعلم أن الله عالم ومريد مختار يفعل ما يشاء وقادر وخالق. العقل يستقل بإدراك هذه الصفات من غير توقف على خبر عند السادة الماتريدية، صفات عقلية واضح. لكن الثواب والعقاب والعقاب يوم القيامة على الراجح الذي يميل إليه الفقير يتوقف على بلوغ الدعوة، وهما رأيان عند الماتريدية والحنفية. أبو حنيفة ليس عنده نص صريح في المسألة واختلف في فهم كلامه. الأرجح فيما يختاره قلبي أنا أن الله لا يعذب إلا من بلغته الدعوة وجحد وأنكر، بلغته الدعوة بلوغا صحيحا واضحا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، لكن العقل ينبغي له الإدراك وإن لم تبلغه الدعوة. واضح يا مشايخنا؟ جميل جدا. إذن سندرس الآن الصفات الذاتية. قلنا الصفات الذاتية عندنا كم؟ 8. تعالوا نأخذ تعريفات الثمانية بسرعة، ثم في القراءة ستأتي إن شاء الله صفة تلو الأخرى، أغلب الثمانية ستأتي. أولا العلم، ما هي صفة العلم؟ صفة أزلية قائمة بذات الله، صفة أزلية قائمة بذات الله في رأي يقول تنكشف بها المعلومات. هذا الرأي مثلا، هذه العبارة تجدها عند السنوسي، تجدها أيضا عند الدردير رضي الله عنهم. هناك عبارات أحسن في التعبير اختارها مثل إمام الباجوري، وسيختارها هنا أظن إن لم أكن ناسيا المصنف. صفة أزلية قائمة بذات الله تتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق إحاطة، لم يقل كشف ولا انكشاف، قال إحاطة من غير سبق خفاء. لماذا الإحاطة لفظ أحسن من الانكشاف أو الكشف؟ الكشف يكون بعد التغطية، كشفت الشيء يعني كان مغطى فكشف، وعلم الله لا يسبقه خفاء. فالإحاطة من غير سبق خفاء عبارة أحسن من انكشاف أو كشف. واضح يا مشايخنا؟ إذن صفة أزلية قائمة بذات الله سبحانه وتعالى تتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق إحاطة من غير سبق خفاء. الواجبات يعني ذات الله، الله يعلم ذاته. المستحيلات مثالها ابن الله، الله يعلم استحالة ابن له. والجائزات العالم هذا، يعلم الله كل شيء عنه وأكثر منه. إذن العلم يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، هذا تعريف العلم. طيب الإرادة ما تعريفه؟ صفة أزلية قائمة بذات الله يخصص الله، واخد بالك، يخصص الله أثرها، يخصص الله بها الممكن بأحد الوجوه الجائزة المتقابلة الممكنة على هذا الشيء. ممكن تعبر بطريقة أخرى تقول صفة أزلية قائمة بذات الله تتعلق بالممكنات تعلق تخصيص بين الاحتمالات الممكنة الجائزة عليها. هذا صحيح وهذا صحيح. إذن صفة الإرادة تتعلق بالواجب؟ لا. تتعلق بالمستحيل؟ أبدا، تتعلق فقط بالإيه؟ بالممكنات. تمام؟ طيب الصفة الثالثة صفة القدرة، صفة أزلية قائمة بذات الله يهيئ الله بها الممكن للإيجاد أو الإعدام. فهي عندنا صفة تهيئة وتجهيز، عند الأشاعرة يوجد الله بها الممكن أو يعدمه. واضح يا مشايخنا؟ إذن عندنا صفة تهيئة، عند الأشاعرة صفة إيجاد وإعدام. طيب الصفة الرابعة صفة التكوين، صفة أزلية قائمة بذات الله يوجد الله بها الممكنات أو يعدمها على وفق الإرادة، على وفق، فإرادته اختارت تخصيص وجود علي، خلاص يبقى التكوين يوجد علي كما حصل التخصيص في الإرادة. إذن لا تعارض بين الصفات الإلهية. واضح؟ صفة الحياة صفة أزلية قائمة بذات الله يصحح الاتصاف بها اتصاف الله بباقي الصفات كالعلم، بمعنى لو لم يكن حيا لما كان عالما، لو لم يكن حيا لما كان مريدا وقادرا وممكنا. إذن هي صفة تصحح الاتصاف بباقي الصفات كالعلم. تمام؟ طيب الصفة السادس، مش كده خمسة؟ السادس صفة الكلام، صفة وهذه الصفات الثلاثة الباقية سمعية بالإجماع. يبقى عندنا أربعة عقلية بإجماع، ها؟ أربعة ثبتت بدليل الإيه؟ العقل ابتداء، ثم النص أيد العقل، وهي العلم والإرادة والقدرة والتكوين. والحياة اختلف فيها عقلية أم سمعية، فيها أقوال. أما الكلام والسمع والبصر فهي صفات سمعية، العقل يجوزها والسمع هو الذي أوجبها. العقل يقول السمع والبصر والكلام جائزة، ممكن تثبت لله وممكن لا تثبت، لكن القرآن أثبتها، وكلم الله موسى تكليما، اصطفيتك على الناس بكلامي، وهو السميع البصير، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، والسمع والبصر كثير في القرآن. فهذه الصفات سمعية وليست صفات عقلية ابتداء، العقلية ثبتت عقلا ابتداء وبعد ذلك أيدها النص، هذه ثبتت نصا، العقل يجوزها. واضح يا مشايخنا؟ صفة الكلام تعريفها صفة أزلية، والمشايخ يزيدون نفسية عشان يشيرون إلى الكلام النفسي، قائمة بذات الله تعالى، ليست، شوف الصفة الوحيدة التي عرفوها بالسلب والتنزيه. ليه؟ لأن هناك من نفاها وهناك من جعلها صوتا وحرفا. صفة أزلية قائمة بذات الله ليست صوتا ولا حرف، منزهة عن التقدم والتأخر والبناء والإعراب والسكوت والآفة الباطنية، دل الله بها على الواجبات والجائزات والمستحيلات كله. طيب وصفة السمع، صفة أزلية قائمة بذات الله تتعلق بالمسموعات تعلق إحاطة يغاير العلم في الإحاطة. طيب وصفة السمع، صفة السمع لا البصر، صفة أزلية قائمة بذات الله تتعلق بالمبصرات تعلق إحاطة يغاير العلم. هكذا عرفنا الصفات المعاني الثماني. واضح يا مشايخ؟ الآن الشيخ يشرح لنا صفة الإرادة، نقف عندها، واخد بالك، نبدأ بها إن شاء الله درسنا القادم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.